بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بن فضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. فصل في تجهيز الميت. عقد هذا الباب للحديث عن الواجبات تجاه الميت أو ما يسمى بأحكام الجنائز، يعبر عنه في كتب أخرى بباب أحكام الجنائز. ونذكر العلماء فيما بين يدي ذلك أحيانا الحديث عن المرض والتمريض والزيارة ومقدمات الموت، وهذا لأنه مختصر انتقل مباشرة إلى صلب الموضوع. قال رحمه الله تعالى: تجهيز الميت، وهو غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. تجهيز الميت المبتدأ وخبره فرض كفاية، وما بين ذلك تفسير للتجهيز. تجهيز الميت، ما هو تجهيز الميت؟ فسره وشرحه وبينه وبين ما يشتمل عليه، فقال: وهو أي التجهيز غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه أربعة أمور، والخامس حمل الميت. حمل الميت، هذه الخمسة الحقوق هي الحقوق الواجبة للميت على المسلمين، هذا هو تجهيز الميت. يشمل خمسة أشياء، وهي غسل الميت وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه وعلى دفنه. وربما ترك بعضهم ذكر الحمل لأنه من لازم ذلك، من اللازم، إذا أوجبنا الغسل وأوجبنا التكفين وأوجبنا الصلاة والدفن وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتأتى غسله إلا بحمله من حيث هو مات إلى حيث يغسل، وحمله من حيث يغسل إلى الكفن، هذا حمل ما قبل التكفين، ثم حمل ما بعد التكفين من حيث كفن إلى حيث يصلى عليه، ثم من حيث يصلى عليه إلى المقبرة فالقبر. إذن هذا إيش؟ حمل الميت من لازم هذه الأشياء. هذا خمسة حقوق تجب للميت وتسمى تجهيز الميت. ما حكمها؟ قال: فرض كفاية. فرض كفاية. الفروض في الأصول والفقه تنقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. الفرض ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا الفرض. ثم ينقسم من حيث يعني من يقوم به ومن يجب عليه إلى فرض عين، وهو ما ينظر فيه إلى الفعل وإلى الفاعل بذاته، ينظر فيه إلى الفعل وإلى الفاعل بذاته، كالصلاة، كصلاة الظهر والعصر والمكتوبات الخمس كلها، هذه فروض عينية يعني تجب على كل أحد، ينظر فيها إلى فعل الصلاة وإلى الفاعل بذاته، مطلوبة من محمد، مطلوبة من صالح، مطلوبة من فلان، ومطلوبة من فلان، كل بعينه. هذا بالنسبة للفرض العين، ينظر فيه إلى الفعل وإلى الفاعل بذاته. وأما فرض الكفاية فإنه ينظر فيه إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى الفاعل بذاته، وإنما ينظر فيه إلى الفاعل من حيث أنه مطلوب أن يفعله بعض الفاعلين لا بذاته، المطلوب حقيقة الفعل، أن يقع الفعل مثلا الجهاد في سبيل الله بغير دفع، جهاد الطلب فرض كفاية، لا ينظر فيه إلى زيد وعمر وسالم ومحمد وإنما ينظر فيه إلى إقامة الفعل، إلى إقامة الجهاد الذي تشحن به الثغور ويطلب به العدو حتى يرهب، هذا فرض كفاية. ومن فروض الكفايات تجهيز الميت وما يشتمل عليه من أشياء، من خمسة أشياء فرض كفاية. إذا المطلوب فعل هذه الأشياء، المطلوب هو غسل الميت تكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه، لا من زيد بعينه أو عبيد بعينه أو عمر بعينه أو، وإنما من أجل للفعل. ويعبر عن فرض الكفاية بأنه وهو حكمه، حكم فرض الكفاية إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا فرض الكفاية إذا فعله من يكفي، لا نقول إذا فعله البعض أو واحد، العبارة قاصرة، إذا فعله من يكفي، البعض محدد بأنه من يكفي، من يكفي في الشيء، من يكفي، من وقع موقع الكفاية في الفرض من فروض الكفاية، إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا حكمه. هذه الخمسة فرض كفاية تجب على من فرض كفاية، على من علم بموت المسلم، على من علم تجب فرض كفاية على من، عندنا شخص مسلم مات في مصر، ها فرض كفاية، هل علينا فرضية ندخل نعمل في فرض كفاية؟ ما عندنا خبر ولا علم، فرض كفاية على من علم بموته من المسلمين من أقرباء وغير أقرباء، لأن هذا أولا حكم تجهيز الميت وما يشمله من أجزاء خمسة فرض كفاية. قال وأقل غسله، وأقل غسله تعميم بدنه شعرا وبشرا بالماء الخالص بعد إزالة النجاسة، بدأ بالغسل، غسل الميت، الغسل كما ذكرنا، هذه الأشياء فروض كفاية بإجماع المسلمين، ودلت عليها الأدلة، فمن أدلة الغسل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الذي وقصته ناقته، رجل كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج محرما فوقصته ناقته، ضربته ناقته وهو محرم فمات، ثم جاء في حديث من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه، اغسلوه أمر بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه أمر، هذا غسل إيش وكفن في هذا الحديث، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الذي اللذين أحرم فيهما، ولا تمسوه طيبا، ولا وتخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا خاص لأنه محرم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن أن يمسوه طيبا أو يخمروا وغطوا رأسه، لكن الشاهد هنا العام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. والغسل له أقل وله تمام وكمال، أقله كذا وأكمله كذا، وكذلك التكفين والدفن كله له أقل وله أكمل. قال وأقل غسله تعميم بدنه شعرا وبشرا بالماء الخالص بعد إزالة النجاسة، هذا أقل غسله، تعميم بدنه شعرا وبشرا، هذا اسمه الغسل، الغسل في اللغة، في أصل اللغة إسالة الماء على البدن، إسالة الماء على البدن هذا الغسل، والغسل. فأقل غسله تعميم بدنه شعرا وبشرا بحيث يعم الشعر كله والبشرة كلها بالماء الخالص. هذا لا بد أن يكون الغسل حقيقته بالماء الخالص، الغسل الذي لا بد منه بالماء الخالص بعد إزالة النجاسة أي العينية. إذا كانت على البدن نجاسة عينية، إذا كانت على البدن نجاسة عينية كالبول والغائط ونحو ذلك، فإنه أولا تزال النجاسة العينية. ما هي النجاسة العينية؟ ما هي النجاسة العينية؟ ها عبد الرحمن؟ ها؟ أيوة بحسب الكتاب عرفناها بالتعريف في الكتاب، يقول إيش النجاسة العينية؟ لا خلاص عندنا تعريف لا نمشي عليه في الكتاب، ما ذكرها صاحب الكتاب، أنا ذكرتها في الشرح فقط. ما لها طعم أو لون أو ريح، ما ذكرها صاحب الكتاب إنما ذكرتها أنا فقط. على كل نحن قلنا النجاسة العينية هي إيش؟ النجاسة التي لها طعم أو لون أو ريح، من باب أولى إذا كان لها جرم وجسم تمام ظاهر، هذه النجاسة العينية. والنجاسة الحكمية ما ليس لها طعم ولا لون ولا ريح، هذا النجاسة الحكمية. هنا النجاسة إذا كانت عينية يجب إزالتها أولا ثم غسله، لأنك إذا غسلته وهو فيه النجاسة العينية تلطخ بالنجاسة. إذن بعد إزالة النجاسة وأقل غسله تعميم بدنه شعرا وبشرا بالماء الخالص القراع بعد إزالة النجاسة. وأما يعني الغسل الكامل فينبغي أن يغسل أولا يعني بالماء والسدر، ثم يعني يغسل بالكافور، ثم بعد ذلك يغسل بالماء الزلال الخالص. كما في حديث في غسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اغسلنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن شئتن، ثلاث أو خمسة سبع هذا إيش في الماء والسدر. فهذا يعني من كمال الغسل وليس من أصل الغسل. قالوا وأما الكفن فأقله ما يستر العورة. الكفن له أقل وأكثر، والشيخ هنا في المختصر يذكر الأقل فقط، وقال فأقله ما يستر العورة، ما يستر العورة المغلظة. وهذا الذي قاله ما يستر العورة ليس هو حق الميت، ما ذكره الفقهاء الشافعية من أنه يكفي في الكفن ستر ما يستر العورة قالوا في حق الله، ثم يجب في حقه ستر يعني ستر جسده، فيصير يعني أقل الكفن ما يستر الجسد وليس ما يستر العورة. هذا المعتمد في المذهب، أقل الكفن ما يستر الجسد ثوبا واحدا، ما يستر الجسد بثوب واحد، أن يكفن بثوب واحد هذا أقله، وليس ستر العورة. وإنما يقول الفقهاء ستر العورة حق الله، ستر العورة حق الله، وستر البدن كله حق الميت، والزيادة كمال. فستر العورة حق الله ليس فيه تنازل قط باتفاق، وستر الميت ستر جسد الميت حقه. فإذا كان على الميت ديون، عليه ديون وتضايق منه أهل الدين طالبوه بالحقوق ولم يأتوا بشيء، وخلف فقط ثوب، اشتروا له طان جديد، تمام، ثوب واحد كفن فيه، ما حصل أكثر من هذا فقط. فجاء يعني أهل الدين قالوا ها ولا نرضى، من قال يكفن بثوب؟ نحن حتى هذا الثوب نشيل منه، نريد ثلثي الثوب، نصولنا ثلثيه بنبيعه، بنأخذ منه حق. هذا الرجال ما حصل، نحن في الحياة نحن بالمحص، ما يقدرون يقولون خاتلنا الثوب ها بلا تكفين، دخلوها عاري ما لهم حق. تغطية العورة حق الله، ماشي فيها تنازل. فإذا أصروا ماشي، إلا يعطونهم الزايد ويتنازل، يعني يعطى حقه الزايد على ستر، يعطون من حقه الزايد على ستر العورة. أما ستر العورة هذا حق الله، ما فيش تنازل. هذا المقصودهم عندما يعني قال بعض فقهاء الشافعية بعض الكتب إن أقل ستر العورة، أقل الكفن ستر العورة، يعني في حق الله إذا فيه مشاحة، وإلا الأصل أقل ستر العورة، أقل الكفن إيش؟ ستر البدن، ستر جميع البدن، حق الله وحقه، حق الله وحقه. بعدين الزايد الكفن الثاني، الثوب الثاني الثالث، يجوز أن يتنازل عنه هو، ويجوز أن يتنازل عن حقه فيه. يقول أنا لا أريد شيئا، فقط كفنوني في ثوب يغطي العورة عند الإمام ابن حجر وعند الرملي، هذا صاحب الشرح اللي ماشي هو اليوم. يقول إيش؟ يقول ما يجوز نتنازل أبدا، ما يجوز نتنازل عن ثوب أبدا، ثوب ثوب أقل شيء. وأما الثوب الثاني والثالث يجوز يتنازل عنه، ما في شك، أو يأخذها للديون ها، والورثة قال الورثة نبغى لنا شيء ثلاثة ثوب وأنا ثوب واحد، ورثة ما فيهم خير، ما يقبل كلامهم ولا يؤخذ بقولهم ها، تؤخذ من من من التركة ثلاثة ثواب، ثلاثة ثواب، وإن لم يعني يقبلوا إلا ثوبا. طيب هذا فروع، هذه أخذناها جرناحنا إليها إيش؟ قوله ما يستر العورة. إذن أقل الكفن ماذا؟ ما يستر البدن، نحفظها هكذا، ما يستر البدن، ما يستر جميع البدن، هذا أقل الكفن لحقه بعد حق الله. وأكمله أنا أظن عندي في مثل هذاك يعني فيه تفاصيل في الأكمل، لا على كل حال أكمله في الرجل ثلاثة أثواب، كما كفى النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض ها من السحول جهة تعز ها، ثياب سحولية. طيب وبالنسبة للمرأة أكمل الكفن بالنسبة للمرأة خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتان، رجل ثلاث لفائف وهي تحتاج إلى لفافتان. قال وأما والأفضل للرجل ها، ذكره أنا تعجلت يعني. ها والأفضل للرجل، سامحوني نظراتها، والأفضل للرجل ثلاث لفائف، وللمرأة إزار وخمار وقميص ولفافتان. طيب جزاه الله خير. انتقل بعد ذلك إلى الصلاة وجعل لها فصلا مستقلا. قبل هذا أيوة رجل. المرأة إزار وقميص عشان ستر الداخلي، هذا الستر العادي للمرأة دائما كلها يعني ثوب داخلي لعورتها المغلظة، هذا الإزار تمام مثل الجوجر يعني. وبعد ذلك إيش؟ قميص، معنى قميص يعني يفك كله من فوق، يفك كله رقبة يعني، إيش قميص يعني في طولها، لا هذا قميص. وبعد ذلك إيش؟ حمار، ثم لفافتان. يجوز لكن هذا ورد أنه كفنت به أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه سنة وعليه العمل، هذا سنة. قال أم كلثوم أو رقية إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصل في صلاة الجنازة. تحدث عن الغسل والكفن، وبعدها يأتي الكلام عن الصلاة، فخصها بفصل لأهميتها، لأن الموضوع الرئيس هنا من موضوعات الرئيسة، وكلها موضوعات رئيسة، لكن يعني هذا موضوع أهم، صلاة على الجنازة، كذلك بإجماع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الجنازة كثيرا. ولما نعي إليه النجاشي خرج يعني المصلى وصف المسلمين وكبر أربعة في البخاري مسلم. قال: وفروض صلاة الجنازة سبعة. صلاة الجنازة صلاة، اسمها صلاة الجنازة، إذن هي تدخل في عموم كلمة الصلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وسائر الشروط تشترط لصلاة الجنازة، ولكنها تختلف في الفروض، ولهذا ذكر فروضها. صلاة الجنازة لا تختلف عن الصلوات الأخرى في الشروط، وإنما تختلف عن الصلوات الأخرى في الفروض وفي الهيئة، فخصها بالذكر. قال: وفروض صلاة الجنازة سبعة. الأول النية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، فتحتاج إلى نية. والنية فيها هي نية فرض، وقد علمنا في درجات النية الثلاث أن نية الفرض يحتاج فيها إلى ثلاثة أشياء: نية الفعل، قصد الفعل، والتعيين، والفرضية. وهنا تأتي هذه الثلاثة الأشياء في صلاة الجنازة لأنها فرض، ولهذا قال فرض كفاية. وإن كانت تقع من الفرد سنة هي فرض كفاية، لكنها تقع من الفرد سنة فتنوى على أصلها فرضا، فينوي فعل الصلاة أولا، وتعيينها أنها صلاة جنازة. قال: كصلاة الجنازة. ليش قال كصلاة الجنازة كالتمثيل؟ لأنه ممكن يقول كصلاة الجنازة أو الصلاة على الميت، ها؟ الصلاة على الميت، صلاة جنازة وصلاة على الميت، وينوي فرضيتها. إذن لابد من ثلاثة أشياء في النية كالفروض، صح؟ نحن قلنا المراتب النية كم؟ ها محمد؟ ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة نية الفرض، والمرتبة الثانية مرتبة نية إيش؟ ها؟ النافلة المؤقتة. والدرجة الثالثة، المرتبة الثالثة، مرتبة نية النافلة المطلقة، صح؟ تذكرتم الآن نية درجة مرتبة نية الفرض، مرتبة نية النافلة المؤقتة، مرتبة نية النافلة المطلقة. المرتبة الأولى مرتبة نية الفرض تحتاج إلى ثلاثة أشياء: قصد الفعل، والتعيين الصلاة، والفرضية. فصلاة الجنازة نحتاج إلى قصد الفعل وهو الصلاة، أصلي، وتعيين الصلاة صلاة جنازة أو الصلاة على الميت، والفرضية فرضا في قلبك لا بلسان. قال الثاني من اللي يتكلم من هذول؟ في واحد منهم يتكلم عندي ولا عندكم؟ ماشي. طيب، قال الثاني، الثاني من أركان من فروض صلاة الجنازة أربع تكبيرات، أربع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام، لابد من تكبيرة الإحرام، مفتاح الصلاة الطهور، طهور تحليلها وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن صلاة الجنازة تحتاج إلى تكبيرة إحرام، تحتاج إلى تسليم، لأنه يشملها حديث علي هذا. فأربع تكبيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النجاشي، كبر عليه أربعا وفي غيره أيضا، فلو زاد خامسة أو سادسة أو ولو زاد خامسة بالذات لا يضر، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشافعي لا بأس. الثالث من فروض صلاة الجنازة قراءة الفاتحة في الأولى أو غيرها، قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وهذا صلاة إذن تدخل في عموم الصلاة، ويجب لها قراءة الفاتحة، يجب لها قراءة الفاتحة. قالوا قراءة الفاتحة متى؟ في أي تكبيرة؟ بعد أي تكبيرة؟ بعد أي تكبيرة؟ بعد إحدى تكبيرات الصلاة، بعد إحدى تكبيرات الصلاة. لا تتعين، لا تعين صلاة الجنازة لقراءة الفاتحة وقت تكبيرة واحد معينة في من التكبيرات عند الشافعي، فيجوز أن تكون في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، تقرأ الفاتحة في الأولى وهو الأولى، قراءة الفاتحة في الأولى وهو الأولى، ويجوز أن لا تقرأ في الأولى وتقرأ الفاتحة في الثانية، ويترتب على هذا أن يكون أكثر من ركن في بعد تكبيرة واحدة. صح، لو قرأ الفاتحة بعد الأولى، بعد غير الأولى، بعد الثانية والثالثة والرابعة، سيكون في إيش؟ بالذات بعد الثانية والثالثة، سيكون بعد تكبيرة أكثر من ركن. ويترتب على هذا الكلام أنه لا يعني لا يجب الترتيب بين الفاتحة وهذه الأركان، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، لا يجب الترتيب بينها. بالنسبة لقراءة الفاتحة يجوز أن تكون بعد الأولى أو غيرها. الرابع صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الثانية، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصلاة، بالصلاة عليه في الصلاة، وهذه صلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن تكون حتما بعد الثاني، لا يجوز أن تكون مقدمة في الأولى ولا مؤخرة، حتما بعد في مكان واحد بعد الثاني. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفيها اللهم صل على محمد، وإن شاء جاب الأكمل الصلاة الإبراهيمية. الخامس الدعاء للميت بعد الثالثة، شرط بعد الثالثة حتما، لا يكون دعاء الميت في الأولى ولا في الثانية، ولكن بعد الثالثة. والدعاء للميت ليس بمؤقت ولا بمحدد، تدعو للميت ما شئت، تدعو للميت ما شئت من الدعاء الذي تريده، ولكن الأفضل أن تدعو بالدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ورحمه الله، قال إيش؟ لا دعاء عوف بن مالك هذا الذي يذكره الشافعي جميل، لكن الذي ورد في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال حفظت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة على جنازة صلاها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقيه عذاب القبر أو عذاب النار. نحن نقول وقيه عذاب القبر وعذاب النار في صحيح مسلم. قال عوف فتمنيت أني أنا الذي أنا الميت. هذا الدعاء كله من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فتمنيت أنني أنا الميت، يعني فيدعو لي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. الرسول استجاب له ولا ما استجاب؟ استجاب له صلى الله عليه وسلم. فيدعو الإنسان بهذا الدعاء وغيره. طيب، والدعاء للميت هو صلب الموضوع، صلب الصلاة على الجنازة، وهو الذي جاء منصوصا عليه في القرآن وصلي عليهم. عفوا، قال تعالى ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات، ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. في المنافقين قال العلماء مفهومها، مفهوم المخالفة تقوم على قبور المسلمين وتصلي عليهم. إذا كان الله عز وجل ينهاك عن الصلاة على القيام على قبور المنافقين والصلاة عليهم، مفهومها إيش؟ أنه مأمور بالقيام على قبور المسلمين والصلاة عليهم، والصلاة هي أصلها صلاة الجنازة، أصلها الدعاء. فهذا صلب الموضوع في صلاة الجنازة، وهو المقصود. ما هو المقصود أساسا من صلاة الجنازة؟ الدعاء للميت بالمغفرة، هذا الأساس. السادس القيام للقادر، يعم قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما وقوموا لله قانتين. السابع السلام، وتحليلها التسليم. قال فصل في كيفية الدفن، هذا هو الفرض الرابع للميت. الفرض الأول الغسل، والثاني الكفن تكفين، والثالث الصلاة، والرابع الدفن، وله أقل وأكمل. قال وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحة. الدفن أيضا منصوص عليه في القرآن، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. ما معنى أقبره؟ جعله ذا قبر. في اللغة العربية نقول قبره أي أدخله القبر، وأقبره جعله ذا قبر. إذن الله عز وجل نص أنه جعل الإنسان ذا قبر، وهذا فيه مشروعية القبر والدفن. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هاتان آيتان في القرآن في الدفن، هذا أيضا وهو بإجماع على كل حال بإجماع المسلمين. قال وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. تكتم رائحة، هذا الأصل الواجب، يكفي حفرة ما مقدارها وما ضابطها تفي بهذين الغرضين. ما هما الغرض الأول والغاية الأولى؟ تكتم رائحته حينما يتحلل ويصير جيفة، تكتم رائحته من أن تصعد وتصل إلى الناس. والغاية الثانية تحرسه من السباع، تكون الحفرة بحيث لا يأتي كلب ويحفر فيصل إلى الحفرة الجثة ثم يأكل ما شاء الله لحما لكنه مصريا فيأكل من الجثة كلب أو غيره. فينبغي هذا أقل شيء، حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. قال ويجب توجيهه للقبلة، يوجه للقبلة لوجهه. قال وأكمله، أكمل الدفن. قال حفرة قدر قامة وبسطة، وهو أربعة أذرع ونصف، قدر قامة وبسطة. من عاد يحفر هذا؟ ما عاد هذا، ما شاء الله. وما دليل ذلك؟ أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه هو الذي سن المسلمين هذا، وهو ممن يبتدى به. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فقدر قامه بسطه، وهو أربعة أذرع ونصف، أربعة أذرع ونصف، لأن قامة الإنسان ثلاثة أذرع ونصف بذراعه. جربوا بعدين، كل واحد يجرب في نفسه، مش الآن. ثلاثة أذرع ونصف بذراعه، فإذا قلنا بسطة يحتاج إلى ذراع فوق، يصير أربعة أذرع ونصف، أربعة أذرع ونصف. كم قامتك بذراعك؟ ثلاثة أذرع ونصف، أحفظها الآن. طيب، قام وبسط أربعة أذرع ونصف. قال تكميل في هذا الباب ختم ببعض المحرمات التي لا تجوز. ويحرم الندب بتعديل الشمائل نحو وسيداه وكهفاه، ايش مكتوب وكنفاه ذا، وكهفاه، ذا غلطة واضحة. الكهف الذي يأوي إليه، ها، وسيداه وكهفاه، عندكم وكفناه ولا وكفناه، ايه كنفاه، لا وكهفاه، في كل كتب الفقه يقول وكهفاه، وكهفاه. الندب، الندب أصله يعني الدعاء، الدعاء الدعوة، ندب الشيء يعني دعاه، ندب إلى الشيء دعا إليه. والمراد هنا أن رفع الصوت بتعديد الشمائل والفضائل والمناقب، ها، وهذا كان من شأن الجاهلية. الندب يعني تعديد المناقب، حتى لو كان لم يرفع الصوت بشدة، تعديد الشمائل والمناقب. يعني تقول المرأة، ها، سيد قومه وسيد الحي وأحسن الأولاد وهو موئلي، هو يعني، ها، تمام، كان لي كذا وكان لي كذا. وعلى طريق العرب، على طريق العرب أول وسيده، كان سيدي، وكهفه، كهفي الذي آوي إليه، ها، يعني ما لي كهف، ما لي سيد سواه الذي كهف، ها، فين يعني آوي الآن، فين يعني، استغفر الله العظيم، يعني فيه نوع من التسخط، يلزم من هذا التسخط. فهذا الندب حرام، يحرم الندب، وأشد منه النياحة التي هي رفع الصوت بالندب. ويحرم النوح، وهو الصوت، رفع الصوت بالندب، ترفع الصوت بالندب، هذا أعظم من كبائر الكبيرة، كما جاء في الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، ها، ايش اول البارحه يا ابراهيم حضر معنا، ايش اول حديث؟ اربع من امور الجاهليه في امتي لا يتركون، اربع في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهن. اولها يا اصطاب، لا، قال ايش؟ الفخر بالاحساب، والطعن بالانساب، والاستسقاء بالنجوم، وكان موضوعنا البارح الاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة التي لم تتب تقام يوم القيامة وعليها ثوب من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم هذا الحديث، ها؟ طيب، هذا خطير. شوف كيف النائحة التي لم تتب، إذا تمت يعني ناحت ولم تتب إلى الله من نوحها عياذا بالله فهي على أمر خطير، تقام يوم القيامة من قبرها وتأتي إلى الله عز وجل يوم القيامة وعليها قميص من قطران، ثوب من قطران، من قطران إما من النفط أو من قطران من القطر من النحاس المذاب، ودرع من جرب تدرع، يعني بدل الدرع الحديدي الذي يدرع به الإنسان في أجاته رجيله وصدره هي تدرع بالجرب، جرب المرض الذي يكون فيه قروح في الجلد، هذا خطير، يعني هذا وعيد شديد يدل على شدة حرمة هذا الأمر عياذا بالله. أما البكاء الذي هو عن رحمة فلا بأس، بكاء عن رحمة فقط يبكي رحمة وشفقة لا سخطا، لا تسخطا، إنما بكاء رحمة، الإنسان في طبيعته رحم أباه أو أمه أو أخاه لا تسخطا على الله عز وجل على قدره فلا بأس. فهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم بكى ودمعت عيناه وخشع، حتى أنت يا رسول الله قال إن القلب لا يخشع وإن العين تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم محزونون. قال ويحرم الجزع، الجزع عدم الصبر في مقابل الصبر، الجزع عدم الاحتمال عند المصيبة، عدم التحمل والصبر عند المصيبة يسمى جزع، ويحرم الجزع. ثم ضرب له أمثلة، هذه صور فقط للجزع، الجزع عدم الصبر والتحمل عند المصيبة، من أمثلته وصوره، قال بضرب الصدر والخد، يضرب الصدر أو يلطم على الخد، ونشر الشعر، حرمة نتف شعرها، إعلان على إعلان عن الجزع، وشق الجيب، شق الجيب، الجيب أي هو الذي تدخل منه الرقبة، معنى كلمة الجوب في اللغة العربية إيش؟ القطع، الجوب هو القطع، الجوب هو القطع، جاب الشيء قطعه، جاب الصحراء قطعها، وجاب الحجر قطعه، الذين جابوا الصخرة بالواد قطعوه. والجيب يسمى جيب لأنه مقطوع، وهذا الجيب ثاني، وهنا جيب، جيب الإنسان حقيقته، جيب الإنسان على إبط تحت إبطه، وأدخل يدك في جيبك، انتبه تحسبون الكيس حق الشميز، لا يعني تحت إبطك، لأن جوب هنا مشقوق، هذا جيب، تمام؟ لا تكون تفسرون القرآن على حكم اللغة، في جيبك يعني هنا، ولا في جيبك يعني هذا الجيب، وهنا المقصود الجيب هنا شق الجيوب، شق إيش؟ محل فتحة ال الجيب، يعني ما بين اليد والجنب، هذا الجيب الشق، يعني الشق هذا المكان، ليس اللحم هنا، الشق في جيبك هنا، هذا جيب، الجوب من الجوب من القطع، مقطوع شيء مقطوع الآن فراغ، هذا جيب وجيب وهذا جيب وهذا جيب مخترع، جيب لأنه مشقوه يسموه من نفس الأصل، هذا أيوة هذا يعني حق يعني موسى، هذا الجيب اللي هو جيب الإنسان في حقيقتهم، وليس في الثوب، جيب الثوب جيب الإنسان مو جيب الثوب، في جيبك ليس في جيب ثوبك، وجيب الثوب جيبان، جيب الرقبة وجيب اليد، هذا جيب الذي يدخل منه في الكم جيب، والجيب الجديد هذا اللي هو جيب ايش الكيس، جيب داخل من اللغة العربية، وعندنا الجوبة والجابية إلى آخر مشو، هذا يسمون اشتقاق، لو بتفهم الاشتقاق تعرف أصل ما كلمة، تحصل يعني ألف كلمة ولا مئة كلمة على معنى واحد من نفس الاشتقاق، أصله من القطع. أيوة قال وشق استطراد وشق الجيب وطرح الرماد على الرأس أو تراب وغير ذلك ونحو ذلك، وهذا يعني نذكر فيه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية عندنا نص فيه خاص في الجزع وصوره، فهذا نفي تبري براءة من النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. أجارنا الله إياكم وأجار نساءنا ونساءكم من ذلك، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله أعلم. ها دفن الميت الحمد لله، شكر الله لك. ها يحرضونها لا بهذا الشكل، لا انما يعني لو قالوا مثلا كان رجلا صالحا وهو في خير والحمد لله الله يغفر له، كان مواظب على الصلاه، كان كذا، هذا لا باس. اما يعني كان والله مسكين كان شاب، كان احسن الاولاد، كان اللي يقوم بالدار، يعني هذا يعني ما يجوز، هذا يعني لا، لان هذا يعني يثير الحفيظه، يثير الحزن، يثير النوح هو رفع الصوت بالندب، الندب تعديد المآثر ولو كان صوت خفيف، والنياحة رفع الصوت وسيداه وكهفاه، هذا النواح غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك أو تسترنم شادي. من اللي قاعد ها غير مجد صح أجاب شعر أبو العلاء ها معري أيوة مسلم صحيح مسلم أيش كيف موقعها مش أين موقعها موقعها بعد الثالثة سؤال ثاني هذا يعني هو سؤال يقول ماذا يعني عليه في بعد التكبيرة الرابعة؟ ليس لا يلزم شيء، يجوز أن يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء دعا للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تكسلنا بعده. ها السلام والسلام عليكم هو كله السلام، السلام عليكم بالاتفاق ورحمة الله، وهل تقول رحمة الله وبركاته أو لا؟ عند ابن حجر نعم، وعند الرمي لا. التكبير الرابع إذا ما جئت بها باطل السلام لأنك نقصت الركن. يدعو يدعو يدعو لمن شاء، يدعو الميت والمسلمين عموما ويذكر الله، أولى والثانية والثالثة والرابعة. أيوة وقلنا يلزم من ذلك ماذا؟ اجتماع ركنين في الثانية والثالثة، إذا قلنا إذا أخر الفاتحة لازم وجود ركنين في تكبير بعد تكبير صح؟ ها الدعاء هذا تحصله في صحيح مسلم. انت عندك ايش من جهاز عندك انت؟ بس يرسل لك رساله اللهم اغفر له، يلا خلنا احنا نكتبه، خلوا عشان عبد الرحمن يكتب، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم